بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في نواقض الإسلام في الناقض الرابع: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الناقض الرابع في هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الكلام عن هذا أو عن هذا الناقض شرحا من وجوه: الوجه الأول، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد تقوم بارك الله فيكم على أصلين عظيمين، تقوم على أصلين عظيمين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث كان يتكلم عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته، تصديقه وطاعته واتباع شريعته. وقد ذكر الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معنى الشهادة، معنى شهادة أن محمد رسول الله في رسالته المختصرة ثلاثة الأصول، فقال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقد تقدم أن شرحنا لكم معناها عند تعليقنا على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في الرسالة المذكورة، فأغنى ذلك عن التكرار، لكن نربط هذا بذاك، نربط هذا بذاك. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا زيادة على ما سبق، نعم، أن هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها شروط، لها شروط، وشروط شهادة أن محمد رسول الله هي شروط لا إله إلا الله، هي شروط لا إله إلا الله، كما قاله شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في إعلام السنة المنشورة، وهو كذلك. والناس بارك الله فيكم قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في عماية وظلمة، الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كانوا في عماية وظلمة وهوان، فأنقذهم الله جل وعلا بأن بعث إليهم محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الغواية إلى الهداية، ومن العمى إلى البصيرة، ومن العمى إلى البصيرة. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت، وهو أشد البغض، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والناس إذ ذاك أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب الله، إما مبدل، وإما مبدل منسوخ، يعني الكتاب المعتصم به، ودين الله دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه. إن كان كتابيا فهو يتبع كتابا، إما مبدل وإما مبدل منسوخ. نعم. والدين إذ ذاك قد درس، أي ذهبت كثير من معالمه، فبعضه مجهول وبعضه متروك. وإما القسم الثاني، نعم، أمي من عربي أو عجمي مقبل على العبادة، راغب فيها، لكن يعبد كيف ما استحسن، وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين، قد اشتبه عليهم حقه بباطله أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة، يعني إذا أمعن. يقول رحمه الله: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتت تفاوتا يمنع قدر النسبة بينهما، لا تناسب. فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. قال، إلى أن قال رحمه الله: ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته، يسأل الله جل وعلا هدايتهم إلى الصراط المستقيم كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام المختصر فيه بيان من شيخ الإسلام رحمه الله لما كانت عليه الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وقد جاء في البخاري في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه أن من وصف النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في التوراة مما وصف به في القرآن، وأن الله لن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذاما صما وقلوبا غلفا. وهكذا صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الدين وأتم به النعمة صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بارك الله فيكم، يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة كما في مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم ساقها الإمام عبد الله، ساق جملة من تلك الآيات. وكونها الآيات بهذه الكثرة كلها تحث وتوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها دليل أكيد وواضح إلى وجوب الرجوع إليها والاعتصام بها وتصديقها واتباعها وعدم الخروج عنها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وافترض الله على العباد طاعته صلى الله عليه وسلم وتعزيره، أي نصرته وإعانته، وتعزيره وتوقيره ومحبته. افترض الله على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق، سد سبحانه وتعالى دون جنته الطرق، فلن تفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، لن تفتح أبواب الجنة إلا لمن كان على طريقته ولزم سنته صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. وقال أيضا رحمه الله: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه صلى الله عليه وسلم الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ماذا بقي لك؟ أقول: ماذا بقي من خيري الدنيا والآخرة في غير هذا المقام بارك الله فيك؟ إذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له منزلة رفيعة جدا، ومتابعته صلى الله عليه وسلم لها نصيب من تلك ماذا؟ المنزلة. فبحسب المتابعة تكون النصرة والفلاح والتأييد والولاية وطيب العيش، ومخالفته صلى الله عليه وسلم ومخالفه وضيع حضير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه صلى الله عليه وسلم، أما حاجتهم إليه في الدنيا، شوف انتبه، فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم. أنت تحتاج إلى هديه صلى الله عليه وسلم وإلى سنته أشد من احتياجك إلى هذا الماء وأنت في غاية العطش، وأشد من حاجتك إلى الطعام وأنت في أشد الجوع، بل وإلى النفس وأنت في حاجة ماسة وضيق شديد في التنفس. قال: أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، وأما حاجتهم إليه في الآخرة، نعم، فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم يوم العرض على الله جل في علاه. فكلهم يتأخر يعتذر فيشفع هو لهم، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. لذا أقول: كان لزاما على المرء وضرورة أن يتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبعه لينجو ويفوز بهذا الأجر العظيم والخير الوفير في الدارين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في زاد المعاد، بعد أن ذكر ضرورة معرفة العبد لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما هو الواجب؟ فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها، من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها، أن يتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا، أي في هذه المعرفة والاتباع، نعم، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول أيضا، أعني الإمام ابن القيم رحمه الله، في اجتماع الجيوش الإسلامية الخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامهم عليه ومتابعتهم، نعم، يتقلبون، الخارجون عن الطاعة والمتابعة يتقلبون في عشر ظلمات. انتبه معي، لا تسرح، ما يصلح، أنا أريد أن أربط لك وجه كون هذا الناقض من أي وجه جاء. يجب أن تعرف المقام عندما يتكلم أولئك، عندما يتكلم أولئك الأفاكون كسرور وأتباعه أن كتب العقيدة تعلم الجفاء والقسوة. ما عرفوا العقيدة وما عرفوا معناها وما ذاقوا حلاوتها ولا لذتها، فقالوا هذه المقالات الفاجرة. بارك الله فيك. لا بد أن تعلم مقام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفوز ولتنجح ولتسعد ولتكون لك الرفعة والعزة والتمكين والغلبة والولاية في الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: يتقلبون، أي الذين خرجوا عن الطاعة والمتابعة، في عشر ظلمات: ظلمة الطبع، وظلمة الجهل، وظلمة الهوى، وظلمة القول، وظلمة العمل، وظلمة المدخل، وظلمة المخرج، وظلمة القبر، وظلمة القيامة، وظلمة دار القرار. وظلمة دار القرار. قال: فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ ومتى؟ في الآخرة. يقول رحمه الله: هو عندما يذكر لك هذا ماذا تستفيد من هذا؟ أن تحذر أن تكون من ماذا؟ من الناكبين أو المبتعدين أو المعرضين عن اتباعه وعن طاعته وتحكيم شريعته. قال: وأتباع الرسل، تكلم عن المتخلفين عن الطاعة أو المعرضين عنها. قال: وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار. ولهذا، يعني ضد تلك، قال: ولهذه الأمة، أمة الإجابة، ولهذه الأمة من النور ما ليس لأمة غيرها، ولنبيها صلى الله عليه وسلم من النور ما ليس لغيره من الأنبياء. انتهى كلامه رحمه الله. واختر لنفسك أي الطريقين تريد. الوجه الثالث سبق، بارك الله فيكم، في هذا الوجه الذي مضى الثاني، النقل عن إمام أهل السنة الإمام أحمد، وأنه نظر في المصحف فوجد ماذا؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كم آية؟ في 33 آية وموضعا، كلها كما قلت تحث وتأمر وتحذر من مخالفته، وتأمر بطاعته واتباع شريعته. من ذلك قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه ويقول الله جل في علاه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره. وأما إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فتلك هداية البيان، فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين الصراط المستقيم ويرغب ماذا؟ ويرغب فيه ويبذل جهده في سلوك الخلق له، يحثهم ويدعوهم، يبين، يذكر، يبلغ. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان ويوفقهم بالعمل أو ويوفقهم بالفعل في شيء فكلا، فكلا، هذا ليس إليه، هو لله جل وعز. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله جل في علاه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر الله جل وعلا عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي للتي هي أقوم أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه، يعني القرآن، فمن اهتدى بما يدعو إليه، انتبه، بما يدعو إليه. وقال أحمد وجد في كم آية؟ إذن هذا القرآن يدعو إلى تلك ولا لا؟ إلى تلك الطاعة يدعو أو لا؟ قال فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور، في جميع الأمور. ومما دل عليه القرآن بارك الله فيكم ماذا؟ طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والتحذير من ماذا؟ من مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم إيش تسمعون. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن آيات كثيرة بارك الله فيكم تدل على أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى هديه فسراب بقيعة يحسبه الظمآن إيش ماء حتى إذا جاءه لم يجده إيش شيئا. إذن الخير كله والسعادة كلها في تحقيق اتباعه صلى الله عليه وسلم، ففيه الهداية والرشاد، ففيه الهداية والرشاد. ما منزلة هذا التحقيق؟ منزلة هذا التحقيق للاتباع هو تحقيق للهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال في حديث عمر ابن الخطاب المتفق عليه، فمن كانت هجرته إيش؟ إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية بعد أن تكلم عن الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: أهم شيء يقصده أي العبد إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم الهجرة إلى الله؟ ما حكم الهجرة إلى الله ورسوله؟ قال: فإنها فرض عين على كل أحد، فرض عين على كل أحد. هل هي في وقت دون وقت؟ لا، هي فرض عين على كل أحد في كل وقت، في كل وقت. وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها. يقول رحمه الله: وهو أي تحقيق الهجرة هذا الأمر، نعم، وهو مطلوب الله ومراده من العباد جميعا. إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم، والهجرة الثانية هجرة القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه أي الثانية هي المقصودة هنا. قال رحمه الله: وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية، وهي الأصل، وهجرة البدن الانتقال يعني، وهجرة البدن تابعة لها، وهي أي الهجرة إلى الله قال ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهي تتضمن من وإلى، هجرة من إلى، من المعاصي والموبقات والآثام والشيطان إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أمثلة، ثم قال: وتحت من وإلى، في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. ثم بين رحمه الله ذلك وارتباط هذا بتحقيق توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والقدر، وأطال ثم قال: فعليه في كل وقت، أي المسلم المؤمن، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله، ولا ينفك في هجرته حتى الممات. حتى إيش؟ حتى الممات. قال: وأما الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى هذا الكلام، قال: فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها وأغارت عليها الأعادي، يعني من أهل الأهواء والبدع، فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها، سالكها يتكلم عن ذاك الزمن وما أشبه الليلة بالبارحة، فسالك هذه الهجرة، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، يطلب الهجرة إلى الله ورسوله. منفرد في طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها قائم مشمر. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، شأنها شديد لا يقوى عليها كل أحد. الدعاوى كثيرة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، شأنها شديد وطريقها لمن أراد سلوكها، وطريقها على غير المشتاق، على غير المشتاق وعير بعيد، ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه ومنهل عذب صاف، ولكن أنت كدره ومبتدأ له خبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره. فاسمع الآن، فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ فحد الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، تسافر بالفكر إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، يعني لها حجة من السنة، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكى الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات، فهذا هو حد هذه الهجرة، يعني الاتباع الكامل والتصديق التام. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر إيش فافعل. صدق يا شيخ في الأقوال، في الأعمال، في الأخلاق، في كل باب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم. ما معنى فرض عين وفرض مسلم وواجب في كل حين وقت كما يقول؟ يعني إيش؟ هل يجوز لك أن تتأخر عن معرفتها؟ هل يجوز؟ لو تخلفت عنها تكون قد فرطت في ماذا؟ في فرض العين الذي هو لازم عليك وآثم أنت بماذا؟ بتخلفك عن معرفته. قال رحمه الله: فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى، الهجرة إلى الله، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين، يسأل كل عبد يوم القيامة، عن هاتين الهجرتين يعني عن تحقيقهما يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع: يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه الإمام ابن بطة في الإبانة، قال رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. وهذا الصديق الأكبر. علق الإمام ابن بطة رحمه الله على كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: يا هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون من سنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس، باتفاق المسلمين تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الاحتكام إلى ماذا؟ إليه، والاحتكام إلى بعد وفاته يكون إلى ماذا؟ إلى سنته. قال: في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول الدين وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء صلى الله عليه وسلم ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا الآية: فلا وربك لا يؤمنون، آية النساء، قال رحمه الله في التبوكية: فأقسم سبحانه بأجل مقسم به، فلا وربك، أقسم بنفسه صلى الله عليه وسلم، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم، ولم يقتصر على هذا التحكيم يعني، حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما هو الحرج؟ قال وهو الضيق والحصر أو الحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول. أما قلنا من شروط شهادة أن محمد رسول الله هي شروط لا إله إلا الله، ومن ذلك الشروط أو من تلك الشروط ماذا؟ القبول، القبول لها. لا أنهم يأخذونه أي حكمه على إغماض ويشربونه على أقذاء، فإن هذا أي الفعل مناف للإيمان، بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد، تريد أن تعلم أنت قابل لهذا مطبق لهذه الآية، يعطيك الميزان. ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه صلى الله عليه وسلم، عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو يعني إذا ورد على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى إيش معاذيره. قال فسبحان الله، فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، صحيح؟ حتى إذا مروا عليها يمرون مرور الكرام هكذا ولا يقفون عندها ولا يتحاكمون إليها. كم في قلوبهم من حزازة، كم في قلوب من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، أعوذ بالله. وكم من حرارة في أكبادهم منها، تكويها كويا وكيا، إنها تخالف أهواءهم وأتاتي على نقيض ما ماذا؟ ما يدعون إليه ويسيرون عليه. قال وكم من شجن في حلوقهم من ماذا؟ من موردها. والله أهل البدع إلى يومنا هذا، أفراخ أهل البدع أولئك، غصت حلوقهم بسيوف أهل السنة، وغصت حلوقهم بماذا؟ بمعاول أهل السنة التي تهدم بنيانهم الذي بنه على ماذا؟ على بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أليس كذلك؟ فيحاولون إيش؟ هذا كذا، الجرح والتعديل فيه كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، أليس هكذا؟ ويحذرون في الخفية وفي المجالس الخفية من دعاة السنة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الحاقدون الجاهلون المعتدون. قال رحمه الله وكم من شجن في حلوقهم من موردها، إلى أن قال ثم لم يقتصر سبحانه وتعالى على ذلك، حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها. قد تسلم ماذا؟ كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته في الدنيا والآخرة وفلاحه في تسليمه إليه صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها، أي على تحصيل تلك المصالح. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ استسلم له وسلم إليه، وانقادت كل ذرة، كل ذرة سواء في جسده أو في قلبه، كل وانقادت كل ذرة من قلبه إليه صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، هل هي عبارات تصديق في الكلام؟ يقول بعضهم: والله لو بين غلطي ومخالفتي للسنة والله أرجع، ما أن يبين لي أحد إلا أرجع. صحيح، دعوة عريضة طويلة من هنا إلى هنا. فإذا جاءت له البينات والأدلة أن قوله مخالف للنصوص ولأصول أهل السنة، عاند واستكبر وزمجر وأبدى وأعاد والعياذ بالله. وليس هذا الذي ذكره مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، في داخل القلب، في السويداء. لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوى، لا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني. فكل يدعون وصال ليلى، يقول هكذا رحمه الله، ولكن لا تقر لهم بذاك. وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال، بين المريض العارف بالصحة والاعتدال. أما يقال أن العافية والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى؟ هكذا يقولون العبارة، صحيح؟ هذا المريض الذي كان صحيحا يعرف الصحة ويعرف ماذا؟ الاعتدال. قال: وهو مثخن بالمرض. فرق بين هذا وبين الصحيح السليم، وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها ما يستطيع. لو قلت له أصف لي الصحة ما استطاع، لكن المريض المدخن بالمرض لو سألته ما هي الصحة لأبين لك ما هي الصحة، صحيح؟ لأنه فاقد لها. إلى أن قال: وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. أولها تصديرها بلا النافية، فلا وليست زائدة كما يظن من يظن، وإنما دخولها لسر في القسم، وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب، واستطرد رحمه الله في بيانه. وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به، وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم. وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر. وما هذا التأكيد والاعتناء؟ لماذا كل هذا؟ وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. ولكن فهل من مدكر؟ انتهى كلامه رحمه الله. قوله ولكن هل من مدكر، هذا من زياداته، كلامه انتهى عند قوله من أبلغ أنواع التقرير. الوجه الخامس، الوجه الخامس بارك الله فيكم، بعد هذا الذي مضى من الوجوه الأربعة مما أظن إن شاء الله أننا أبنا لكم عظيم قدر السنة ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يجب على العبد المؤمن المسلم المستسلم لله أن يفعل وأن يأتي، ها؟ ويجب عليه أن يكون منقادا مستسلما مؤمنا خاضعا مطمئنا ذليلا، كمال الحب مع كمال الذل لسنة عليه الصلاة والسلام. يأتي الكلام عن هذا الوجه، الوجه الخامس. أقول بعد هذا الذي مضى كله يتضح لك وجه هذا الناقض، وبيانه بيان ذلك من وجهين. الأول أن ارتكاب العبد لهذا الناقض ووقوعه فيه تكذيب منه، تكذيب منه لما ورد في القرآن والسنة من الأدلة الكثيرة العديدة المتوافرة من أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن السعادة في اتباعه والهدى في اتباعه، أليس كذلك؟ فوقوعه في هذا الناقض تكذيب منه لما جاء في ماذا؟ لما جاء في الوحيين ولما هدانا إليه صلى الله عليه وسلم من الطريقة، وأن هديه عليه الصلاة والسلام خير الهدي وأفضله وأتمه وماذا؟ وأنه هو الإسلام الحق، كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الذي مضى من الآيات والأدلة وتقريرات الأئمة الذي أمضيته فيما مضى فيه إيضاح لهذا الوجه، صحيح ولا فيه ما في وضوح؟ أرجو. فهذا هو الإسلام الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصراط المستقيم، لا يجوز لأحد أن يتركه، لا يجوز لأحد أن يتركه أو أن يساوي غيره به، واضح؟ لا يجوز له تركه أو مساواة غيره به. الوجه الثاني من إيضاح دخول هذا النقض أو الناقض وعده من نواقض الإسلام أن الإعراض عن هذه الشريعة الشريفة، أن الإعراض عن هذه الشريعة الشريفة الغراء التي أمرنا الله جل وعلا بأن نتحاكم إليها وأن نحتكم إليها في آيات كثيرة، ومنها آية النساء فلا وربك لا يؤمنون إلى آخره، هذه الشريعة يجب أن يتحاكم الناس إليها وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجا منها ويسلموا ماذا؟ تسليما. ويقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، أحب إليه إيش؟ من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، أليس كذلك؟ ومع هذا فيجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، أليس كذلك؟ ما معنى المحبة؟ بس محبة هكذا ونخالفه في هديه كله وبل في اعتقاده؟ ما صارت محبة، دعوة عريضة، ما لكن الواقع يكذبها. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه، ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا زال لابن القيم. يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط. لا تقول لي أنا حر، أنت لست حرا، هكذا أنت عبد، عبد لله، مطيع لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا تخرج عنه يمنة ولا يسرى. قال فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به منها. فيا عجبا، يقول فيا عجبا، كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره من أهل الأهواء أو من حكم نفسه؟ أنا أرى ثم يعمدون إلى قاعدة شرعية عظيمة كلية الدين كل جاء لتحقيقها، المصالح وإيش؟ والمفاسد، فيخيطون المصالح والمفاسد كأنها قميص أو كأنه قميص على مقاسهم هم، ولا يرجعون في ذلك إلى السنة، ويريدون من الناس أن يصدقوا هذا الهراء والعبث والتحكم في دين الله. قال فيا عجبا، كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينيته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، يعني يفيد إيش؟ الكلام، أهل الكلام وأفراخهم، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عما جاء به صلى الله عليه وسلم، والحوال أو الحوالة في العلم النافع إلى غيره، وذلك هو الضلال المبين. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه، لا بد أن تعزله كما عزل مرسي، لا بد أن تعزله، قال لا بد أن تعزل بعزل كل ما سواه وتوليته صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها. قال وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم يتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به، أي الأمرين أولى، يعني القبول أو الرد، إلى أن قال: ومن العجب، هو يتعجب لأن هذا الكلام الذي أقول ما يحتاج، يقول الإمام ابن القيم ما يحتاج، لأن هذا هو الذي في نفوسنا، هو الواقع في نفوسنا، بارك الله فيك، يلبس العمامة ويلبس ماذا العباءة ويدعي انتصار السنة والعياذ بالله، وهو يفت في عرض السنة وينشر الأباطيل والكذب والفجور والبدع ويغلفها بماذا؟ بغلاف السنة، يدعي ها، فيجعل الناصح الأمين الكذا الكذا إلى آخره من الألقاب، ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر انتفاخا يحكي صولة الأسد. قال: ومن العجب، لا شك والعجائب جمة، قال: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها، منهج السلف الصالح في تصريح القبائح وتطويح المفاسد وما أدري إيش إلى آخره. قلت: ليس لهذا الكتاب نصيب من اسمه، هذا منهج السلف الطالح في تصحيح القبائح وتطويح المصالح. نعم، وعرض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فإن وافقه قبله، وإن خالفها، فإن وافقها قبله، وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في ردها ليا وإعراضا، كما قال الله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون ماذا؟ خبيرا. عرفتم إذن وجه دخول هذا الناقض في باب النواقض؟ من وجهين: التكذيب والإعراض، التكذيب والإعراض. نعم، الوجه السادس وهو الأخير، قال رحمه الله: أو حك أو نعم، من اعتقد أن غير هدي رسول الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على ماذا؟ حكمه. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة عظيمة، خاض فيها أقوام بغير علم ولا هدى من الله. انتبه، ما فعلوا ما قال الإمام ابن القيم فيما مضى، وما جعلوا الرسول أولى بهم من أنفسهم أبدا، ولا رضوا بما رضي، ولا تحاكموا إلى سنتي، كذابين والله، وأفعالهم تشهد لهم بذلك، وأقوالهم أدل على هذا من ماذا؟ من أفعالهم، فضلوا وأضلوا نعوذ بالله. ويصف هذه المسألة الشيخ العلامة الفوزان رحمه الله، يقول رحمه الله: فهذه، يعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، من الأمور التفصيلية، فهذه هي الأمور التفصيلية في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، في هذه المسألة العظيمة التي هي مشكلة العصر الآن. صحيح، كفروا الدنيا وكفروا العلماء وكفروا وكفروا، وما بقي إلا أن يكفروا أنفسهم بس، وكفر بعضهم بعضا، هذه دولة النصرة ولا جبهة النصرة وجبهة كما يقولون داعش. شوف الاسم كمان بارك الله فيك. داعش داعس ها يدعس ويدعش بارك الله فيك. هذا هو كلهم يدور في فلك واحد ولكن يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا والعياذ بالله. ثم أيضا أن هذه المسألة بيّن الشيخ رحمه الله أنها من المسألة مسألة عامة وليست خاصة ويجب على الناس أن ينظروا فيها إلى ماذا؟ إلى أقوال العلماء وأن يرجعوا فيها إلى ماذا؟ إلى أهل العلم أنها مسألة عظيمة وهي مشكلة العصر. فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما هو الآحاد الناس السفهاء والأحلام حدثاء الأسنان حمقى ومغفلين. نعم، فهذه بارك الله فيكم أقول. يقول الشيخ زيد في كلامه قال رحمه حفظه الله قال وأما أمور العقائد فالناس يتركون ويختارون ما يشاءون، فهذا أمر عظيم وخطير جدا. صاروا يتخيرون ما يشاءون، يأخذ مسألة ويحكم وينزل على هواه. قال ثم بيّن أن الحكم بما أنزل الله عام وليس خاصة بمسائل المنازعات والخصومات في الأموال فقط كما يظن بعض الناس. وأما أمور العقائد وغيرها فلا الناس أن يختاروا، أترك الناس ها لكم دينكم ولي إيش دين. قال الشيخ وأن حكم الله شامل لكل هذه الأمور وما هو أكثر منها، إلى أن قال فمسألة الحكم بما أنزل الله مسألة عظيمة وفيها تفاصيل كما ذكر أهل التفسير، فلا يطلق الكفر على كل من حكم بغير ما أنزل الله بل يفصل، بل إيش يفصل. ثم ذكر تفصيلا وقال وهذا الناقض يعني الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ يتضمن مسألة مهمة وهي مشكلة العصر الآن. يكرر أنها مشكلة إيش العصر، مشكلة العصر. ملخص ما يتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله وقد تكلمنا عنها وعليها في ماذا؟ في شرح ثلاث الأصول، أليس كذلك؟ أقول ملخص المسألة لخصها الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فقال من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. أولا من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة، لأنه إيش يحكم به، لأنه يقول أنا أحكم بهذا لأنه أفضل ماذا من الشريعة الإسلامية، فهذا كافر كفرا أكبر. الثاني من قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة ماذا جائز، فهذا كافر كفرا أكبر لأنه ساوى غير الشرع بماذا؟ بالشرع. والثالث من قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، جوز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر كفرا أكبر. والرابع من قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، يرى أن الحكم بغير ما أنزل لا يجوز ها وأن الحكم بالشريعة هو الواجب وهو الأفضل وأنه لا يجوز الحكم بغيرها، لكنه تساهل أو حكم بهذا لأمر صدر من حاكم أعلى عليه، أو حكم بهذا لرشوة أو لهوى، فهذا كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، ويعتبر يقول الشيخ من أكبر الكبائر، ويعتبر قد أتى بالكفر الأصغر، وقد أتى بكفر أصغر، وظلم ظلما أصغر، وفسق فسقا أصغر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو معروف عند أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله باختصار. كما قلت لكم بارك الله فيكم أنه قد تقدم الكلام عن هذه المسألة في شرح ماذا؟ ثلاثة الأصول، ونقلنا وقرأنا لكم وعليكم كلام الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته أصول وضوابط في ماذا؟ في التكفير. ولا أريد الزيادة، وإلا هنا كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، ويعد أن هذا من باب الكفر الأصغر، وأنه ماذا بارك الله فيكم من الكفر الذي لا يخرج من الملة. نقرأ موطنا بس منه ونكفي. قال: فصل. وهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وأما كفر العمل، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر، لأن الله أطلق على اسم الكفر عليه بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله، فذكر أمثلة من هذا. فالإيمان العملي يضاد الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاد الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه أراد الكفر العملي للاعتقاد، وهذا الكفر لا يخرجه من دائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق وشارب الخمر من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام وبالكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا إلى قسمين، ذكر الخوارج وذكر ماذا المرجئة. قال: فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. ثم ذكر كلام عبد الله بن عباس في الحكم بغير ما أنزل الله وطاووس وغيره، وقرر ذلك رحمه الله بكلام مطول، فراجعوه في هذا الكتاب في كتاب الصلاة وفي كتابه ماذا مدارج السالكين نقف عند هذا وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.